بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن التيمم، أن الإنسان إذا تعذر، إذا فقد الماء فإنه يجب عليه أن يطلبه، يجب عليه طلب الماء في رحله وقربه وما أشبه ذلك، وأنه إذا نسي قدرته عليه فإنه يصلي ثم يعيد على ما مشى عليه المؤلف. وقلنا إن القول الراجح في المسألة أنه متى نسي قدرته أو جهل قدرته وصلى فإنه لا إعادة عليه، بعموم قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان واجبات التيمم وفروضه، فقال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. وكذلك قبل ذلك التسمية، فإن التسمية في التيمم واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا وهذا يشمل طهارة الماء وطهارة التيمم، لأن التيمم يسمى وضوءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. ولكن سبق لنا في الوضوء الخلاف في مسألة التسمية، وأن الصحيح أن التسمية ليست واجبة وأنها سنة، لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، ولكن استحبابها يؤخذ من أدلة عامة كقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وكذلك يؤخذ من مجموع طرق الحديث تقتضي أن له أصلا كما قاله بعضهم أن له أصلا، لكن هذا الأصل لا يقوى على الوجوب، أعني أن مجموع الطرق لا يقوى على القول بالوجوب. طيب، يقول فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله رحمه الله مسح وجهه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وعلى هذا فيجب أن يستوعب الوجه بالمسح ولا يجزئ أن يمسح بعض الوجه، لأن الله عز وجل يقول وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة. فلو أنه مسح بعض وجهه من أعلى أو من أسفل أو من الجانب فإنه لا يجزئ لعدم الإتيان بالواجب. طيب، وقالوا ويديه إلى كوعيه لقوله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد إذا أطلقت يراد بها الكف، فقالوا إلى كوعيه يعني إلى منتهى الكف. والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام هذا الكوع، والعظم الذي يلي الخنصر يسمى كرسوع. إذن العظم الذي يلي الإبهام يسمى كوعا، والعظم الذي يلي الخنصر يسمى كرسوعا كما قيل وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. إذا معروف الآن الكوع والكرسوع أين الكوع؟ أي هو أين؟ أي أين هو؟ أحسنت. طيب وما والكرسوع؟ بنصف ولا الخنصر؟ طيب أحسنت. كثير من الناس يقولون الكوع يقولون هذا مرفق وليس الكوع. ولذلك يقول لا يعرف كوعه من كرسوع، كناية عن الشخص الذي لا يعرف شيئا. وهذا كثير، لو تسأل كثير من الناس تقول أين الكوع وأين الكرسوع ما يعرف. طيب البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل. طيب يقول ومسح يديه إلى كوعيه، والدليل قوله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد عند الإطلاق إذا أطلقت يراد بها الكف. الدليل على أن المراد باليد عند الإطلاق الكف قوله تبارك وتعالى في آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد تقطع من الكف. ولذلك الله عز وجل في آية الوضوء لما كان الوضوء اليد تغسل إلى المرفق قال وأيديكم إلى المرافق، لما قال وأيديكم فقط لكان واجبا تغسل الكف. وقالوا رحمه الله ومسح وجهه ويديه إلى كوعيه، هذه الصفة يعني أنه يبدأ بالوجه ثم اليد هي الصفة الراجحة. وإلا فقد ورد في بعض الروايات البداءة باليدين قبل الوجه، في بعض روايات مسلم وفي السنن البداءة باليدين قبل الوجه، فيمسح يديه ثم يمسح وجهه، يعني يضرب الأرض بيديه ثم يمسح يديه ثم يمسح وجهه. وهذا جاء في بعض الروايات أيضا، بعض الروايات أقول جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الأرض بيديه ومسح يديه ووجهه، قالوا فهذا دليل على البداءة باليدين. ولكن القول الراجح البداءة بالوجه، أن المشروع والواجب أيضا البداءة بالوجه. لماذا؟ نقول أولا لأن هذا هو ظاهر القرآن الكريم، فظاهر القرآن البداءة بالوجه، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ثانيا أن أكثر روايات الحديث ومنهم رواية البخاري البداءة بماذا؟ بالوجه. ثالثا أنه المطابق للوضوء، لأن الوضوء يبدأ فيه بالوجه قبل اليدين. وثالثا أنه أشرف الأعضاء، أن الوجه أشرف الأعضاء، فناسب أن يبدأ به. فإن قلت ما الجواب عن الرواية فمسح يديه ووجهه، نقول الواجب لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. فإذا قلت جاء زيد وعمر فلا دلالة على أن زيدا هو الأول، ولذلك قالوا الواو تقتضي الاشتراك، ولكنها لا تقتضي ترتيبا كما أنها لا تنافي الترتيب. وعليه فالمعتمد في البداءة أن يبدأ بوجهه ثم يديه. يقول المؤلف رحمه الله وفي أصغر ترتيب وموالاة، يعني يشترط في التيمم في الحدث الأصغر أمران، ترتيب وموالاة. والترتيب أن يبدأ بالوجه ثم اليدين كما سبق، لأن هذا أكثر الروايات. قال وموالاة أيضا يقال مصدر آض يئيض إذا رجع، آض يئيض إذا رجع، يعني رجوعا على ما سبق. ولذلك الإنسان يتكلم يقول مثلا ويشترط للتيمم التسمية، ويشترط للتيمم الموالاة أيضا، يعني رجوعا على ما سبق، يعني على ماذا؟ ما يشترط التيمم. وقوله موالاة، الموالاة أن لا يؤخر تطهير عضو حتى ينشف الذي قبله لو كان يطهره بالماء، كالموالاة في الوضوء، يعني لو أنه ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه ثم انتظر قليلا بعد مدة مسح كفيه، مسح كفيه، نقول هذه فاتت الموالاة، فاتت الموالاة. إذن ضابط الموالاة أن لا يؤخر تطهير عضو أو في التيمم مسح عضو حتى ينشف الذي قبله لو كان مغسولا، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله لو كان مغسولا. وقوله رحمه الله، إذن عرفنا الآن التيمم في حديث الأصغر يشترط له الترتيب والموالاة. وقوله في أصغر، مفهومه أن ذلك لا يشترط في الأكبر، أنه لا يشترط في الأكبر الترتيب ولا يشترط في الأكبر الموالاة، بناء على أن الغسل بالماء لا يشترط له ترتيب ولا يشترط له موالاة. يعني المذهب سبق لنا أن الموالاة في الغسل أو في الحدث الأكبر سنة وليست واجبة، والترتيب أيضا لا يجب، قالوا لأن البدن عضو واحد. إذن الترتيب ليس شرطا في الطهارة الكبرى في الغسل، السبب قالوا لأن البدن كالشيء الواحد، فلو بدأ بأسفله ثم أعلاه أو بدأ بوسطه أجزاء. كذلك أيضا الموالاة يقول ليست شرطا، فلو اغتسل في الصباح الفجر، يعني اغتسل بعد الفجر شما نقول الصلاة، وبعد 10 ساعات غسل بقية أعضائه، يعني غسل رأسه ووجهه ويديه، وبعد الظهر غسل قدميه مثلا وبقية البدن، فعلى المذهب أنه مجزئ، قالوا لأن الموالاة ليست شرطا. والصحيح في مسألة الموالاة أنها شرط، أنها شرط في الحدث الأكبر كما هي شرط في الحدث الأصغر، وذلك لأن الطهارة عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا يمكن أن تجزأ وتفرق، فعليه تكون الموالاة شرطا في الحدث الأصغر وهو الوضوء، وشرطا أيضا في الحدث الأكبر وهو الغسل. وإذا كانت شرطا فيهما في الطهارة الأصلية فهي شرط فيهما في الطهارة الفرعية والبدنية، وهي طهارة التيمم. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للموالاة. بقينا الترتيب. ترتيب المؤلف رحمه الله يرى أنه ليس شرطا في التيمم، ليس شرطا في التيمم في الطهارة الكبرى. لماذا؟ قال لأن الطهارة الكبرى بالماء ليس فيها ترتيب، والتيمم في الحدث الأكبر بدل عن التيمم، بدل عن الغسل. التيمم عن الحدث الأكبر بدل عن الغسل، والغسل لا ترتيب فيه، فلا يكون في هذا ترتيب، يعني إذا لم يكن في الأصل ترتيب فليس في الأصل ترتيب. ولكن هذا أيضا فيه نظر، والصواب أن الترتيب شرط في التيمم، الترتيب شرط في التيمم. ووجه ذلك أمران: أولا أن طهارة التيمم، أن طهارة الماء في الحدث الأكبر تعم جميع البدن، فالبدن كالشيء الواحد، بخلاف طهارة الحدث الأكبر في التيمم فهي في عضوين فقط، عضوين فقط. أما فهمتم؟ أن يقول الموالاة في الغسل ليست، الترتيب في الغسل ليس شرطا، كذا ولا لا؟ طيب، وإذا لم يكن شرطا في الغسل، إذا تيمم عن حدث أكبر لا يشترط الترتيب. يعني الإنسان مثلا أصابته جنابة أراد أن يغتسل، هل يشترط أن يرتب؟ لا. طيب، أصابته جنابة وليس عنده ماء، تيمم، ولا يشترط، لو بدأ بيديه أو بدأ بالوجه كل واحد. لماذا؟ لأن هذا بدل عن الغسل، والغسل لا يشترط، فإذا لم يشترط في الأصل لم يشترط في الفرع. وقلنا إن هذا فيه نظر لسببين: أولا أن الطهارة الكبرى بالماء تعم جميع البدن، الغسل يعم جميع البدن، فالبدن كالشيء الواحد، بخلاف ماذا؟ بخلاف التيمم. ثانيا أن طهارة التيمم لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر، فإذا كانت الترتيب شرطا في الأصغر فليكن شرطا في الأكبر، لأنه لا فرق بينهما في الواقع، بخلاف طهارة الماء فإن هناك فرقا بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وعلى هذا فالقول الراجح أن الترتيب والموالاة شرط في التيمم في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. قال رحمه الله: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، نية الاستباحة شرط لما يتيمم له، فإذا أراد مثلا أن يتيمم فلا بد من نيتين: أولا نية التيمم، وثانيا نية ما يتيمم له. لا بد في التيمم من نيتين: نية التيمم العامة، والثاني نية ما يتيمم له. مثال: أردت أن أتيمم، لا بد أن أستصحب أو أستحضر نية التيمم عموما. طيب، ثانيا عن أي شيء أتيمم؟ هل أتيمم عن حدث أصغر، عن حدث أكبر، عن نجاسة، عن البدن، عن القول بها أو لا؟ فلا بد من نيتين. فلو تيمم بمجرد أن يرفع الحدث فقط، ضرب نية التيمم عن رفع الحدث، يقول لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن التيمم ليس رافعا وإنما هو مبيح، فهو ضعيف. طيب، ولكن الصواب أن التيمم تكفي فيه نية واحدة، وأن من نوى بالتيمم رفع الحدث ارتفع سواء كان الحدث أصغر أم أكبر. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى به نفلا أو أطلق. هذا مبني على أن التيمم ماذا؟ مبيح وليس رافعا. فمثلا إذا تيمم لنافلة، تيمم ليصلي صلاة الضحى، وشرع يصلي، صلى مثل 10 ركعات، ثم أذن قبيل الظهر، انتظر لما جاء وقت النهي فأذن المؤذن لصلاة الظهر، هل يصلي بهذا التيمم؟ لا. لماذا؟ يقول: لأنه تيمم لنفل، والنفل أضعف من الفرض، أقل من الفرض. فإذا نوى شيئا، إذا تيمم لشيء فإنه يستبيح وما دونه. فمثلا إذا تيمم لنفل يستبيح قراءة القرآن، يستبيح الطواف أضعف من صلاة النفل. السبب يقول: لأن صلاة النفل بالاتفاق أن الطهارة لها شرط، الطواف فيه خلاف، إذن هو أضعف. مس المصحف أيضا أقل. طيب، تيمم لمس المصحف هل يطوف به؟ لا، واضح؟ لا يطوف، لأن الطواف أعلى. طيب، تيمم لطواف ثم أراد أن يصلي ركعتين، أي انتبه، تيمم للطواف ثم أراد أن يصلي ركعتين، هل يتيمم أو هما تابعان؟ هما تابعان في الواقع، في الصورة هذه لا يلزمون يتيمم مرة ثانية. يقول: لأن هاتين الركعتين تتبعان الطواف، بدليل أن القاعدة المعروفة أنه لا أحد يصلي عن أحد، لكن لو قدر أن شخصا أناب شخصا ليحج عنه أو يعتمر عنه، هذا النائب سوف يطوف. الطواف عن من؟ عن المنوب عنه. طيب، بعد الطواف سوف يصلي ركعتين، كيف جاز أن يصلي والصلاة لا تدخل النيابة؟ قالوا: وركعة الطواف تدخل تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، إذن نقول في مسألة التيمم أن من نوى شيئا استباحه فما دونه ولا يستبيح ما فوقه. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أولا أن التيمم تكفي فيه نية واحدة، وثانيا أن الإنسان إذا تيمم ونوى بتيممه رفع الحدث أو استباحة ما لا يباح إلا بالتيمم أو بالطهارة على وجه العموم فإن طهارته ترتفع، فيستبيح بهذا التيمم كل شيء تشترط له الطهارة. هذا هو القول الراجح، أن الإنسان إذا تيمم ناويا رفع الحدث أو أطلق أو نوى ما لا تباح الطهارة إلا به كمس المصحف فإن طهارته ترتفع. وليس هناك دليل على أن الإنسان إذا تيمم للمصحف لا يطوف ما دمنا أبحنا له، لأن لو أراد أن يمس المصحف على غير طهارة نقول لا أنت غير طاهر. طيب تيمم لأجل يمس المصحف، نصفه الآن بأنه طاهر أو محدث؟ طاهر، وإذا كان طاهرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمفهومه أنه إذا لم يكن محدثا بل كان طاهرا فإنه يصلي. كذلك قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعلى هذا فالقول الراجح في مسألة التيمم أن الإنسان إذا نوى بتيممه رفع الحدث أو نوى شيئا لا تستباح الطهارة إلا به فإن طهارته ترتفع. ثم شرع المؤلف رحمه الله في مبطلات التيمم قال ويبطل بخروج الوقت. وتقدم لنا هذا أن التيمم يشترط له دخول الوقت ويبطل بخروج الوقت، وهذا مبني على أنه مبيح وليس رافعا. لماذا؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة، فأن تيمم في صلاة الظهر الضرورة أن تصلي الظهر، بعد الظهر ليس هناك ضرورة فعليه تبطل الطهارة. وسبق لنا أن القول الراجح أنه رافع للحدث وأنه يقوم مقام الماء، وعلى هذا فالإنسان إذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته فإن طهارته لا تنتقض، بمعنى أنه لا يبطل بخروج الوقت. كذلك أيضا يقول وبمبطلات الوضوء، تيمم ثم نام يبطل، تيمم أكل لحم إبل يبطل. طيب فإذا قال قائل هذه وردت في الوضوء، نقول نعم حتى ولو وردت في الوضوء التيمم وضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل منه. يقول المؤلف رحمه الله وبوجود ماء إن تيمم لفقده، إن تيمم لفقده يعني بوجود الماء إذا تيمم لفقده، وكذلك زوال العذر إذا تيمم لعذر، أو وإن شئت تقول زوال مبيح. المؤلف رحمه الله لو أنه قال وبزوال المبيح لكان أولى، السبب ليشمل وجود الماء ويشمل أيضا ما لو زال عنه العذر الذي من أجله تيمم، فلو قال وبزوال المبيح لكان أولى. معنى أنور، فمثلا إنسان تيمم لعدم وجود الماء الآن فيه إباحة كذا ولا لا؟ مبيح على التيمم، ليس عنده ماء يباح له التيمم. طيب وجد الماء يقول زال المبيح، زال المبيح لأن الله عز وجل لم يبح التيمم إلا عند فقد الماء. طيب إنسان مريض يتيمم لمرضه برئ من المرض، نقول زال المبيح. إذن لو أن المؤلف رحمه الله قال وبزوال المبيح فكان أولى، السبب يا مقصودي؟ لا، بزوال المبيح، ما يقول بوجود الماء، احنا قلنا وبزوال العذر او بزوال العذر، يعني المشكله زوال المبيح او زوال العذر. لماذا؟ يقول ليشمل ما لو زال العذر بوجود الماء فيما اذا تيمم لفقده، او زال العذر بماذا؟ بالبر فيما اذا كانت اذا تيمم للمرض. لا بزوال العذر يقول بوجود الماء، خصه الآن بماذا؟ بالوجود. يمكن في كلام المؤلف أن نجعله عاما لكن على وجه بعيد، فنقول وبوجود ماء شرعا أو حسا، لكن هذا فيه نظر، ولكن الأولى أن يعبر كما سبق وبزوال العذر. زوال العذر، والعذر قد يكون فقد الماء وقد يكون المرض. ثم قال المؤلف رحمه الله الدليل على ذلك زوال العذر، نقول أن الله عز وجل لم يبح التيمم إلا عند وجود العذر، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء مسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه وشرته. قال رحمه الله وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، لآخر وقت مختار. فالإنسان إذا كان يرجو وجود الماء بمعنى دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء، ولكنه يرجو ويطمع أن يجد الماء في آخر الوقت المختار، لا مو وقت الضرورة، الوقت المختار، فالأولى أن يؤخر لأجل أن يصلي بما لا بطهارة الماء. طيب، وعلم من قوله رحمه الله وسن لراجيه أنه إذا كان لا يرجو أنه ليس أن الأفضل أن يبادر بالوقت، أن يبادر بالصلاة في أول الوقت. طيب، فإن علم يقينا أنه سوف يجده في آخر الوقت مختار فإنه يجب التأخير ولا ما يجب التأخير؟ يجب أو لا؟ نقول أقول الراجح أنه يجب، لكن يعلم أنه سوف يجد الماء بعد ساعة فليس له أن يصلي بالتيمم. لكن إذا كان يرجو بمعنى ليس عنده يقين وإنما عنده مثلا غلب الظن أو رجاء، فعلى هذا الإنسان إذا تيقن وجود إما يتيقن وجود الماء وإما أن يتيقن عدم وجوده، وإما أن يرجو وجوده وإما أن يرجو عدم وجوده، وإما أن لا يكون عنده شيء. فإن تيقن وجود الماء فإنه يؤخر. وفي الأربع الصور الباقية له أن يصلي. يقول لآخر وقت المختار أولى. قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ. طيب، لو قدر أنه في مسألة الأولى سنة لرجل وأنه دخل عليه وقت الصلاة وهو يرجو مثلا ولكنه صلى في أول الوقت ثم وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة وجد الماء، هل تجب عليه الإعادة؟ لا تجب الإعادة. طيب، لو أنه دخل عليه الوقت وليس عنده ماء وتيمم وقبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء استعمله؟ نعم يجب استعمله، واضح. إذا وجد الماء قبل الصلاة وجب استعماله ولا يحل له أن يصلي بالتيمم. إذا وجد الماء بعد الصلاة أجزأته صلاته ولا تجب عليه الإعادة ولا إشكال. إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يعني دخل عليه الوقت وليس عنده ماء وشرع في الصلاة بعد أن تيمم وفي أثناء الصلاة وجد الماء، فهل يمضي في صلاته أو يقطعها؟ بل هي تنقطع مو بيقطعها، ويجب استعمال الماء. فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمضي في صلاته حتى لو وجد الماء. قالوا لأنه دخل في هذه الصلاة وشرع فيها على وجه مأذون له فيها شرعا، على وجه مأذون له فيها شرعا، فهو حينما يكبر الإحرام هل كان مأذونا له من قبل الشارع؟ نعم، أذن له الشارع أن يصلي، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فعليه يمضي في صلاته لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا فلا إعادة عليه. وقال بعض أهل العلم بل تلزمه إعادة، يلزمه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. قالوا لأن من شرط التيمم أن يكون عادما للماء، وهذا ليس عادما، وثانيا أن هذا الشخص إلى الآن لم يتم صلاته فلم تبرأ ذمته إلى الآن، حتى نقول برئت ذمته وانتقضت، لأن ذمته لا تبرأ إلا بعد أن يسلم، فإلى الآن ذمته مشغولة بالصلاة، وما دامت مشغولة فما عود للماء لا يجوز له أن يتيمم. وهذا القول أحوط وأبرع للذمة، أنه إذا وجد الماء فإنه ماذا؟ يقطع ويصلي. قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله، وهذا يسمى بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين يعني الماء والتراب، بحيث ليس عنده ماء وليس عنده تراب، وهذا يوجد. قد يكون شخص نسأل الله العافية مثل محبوس في مكان مربوط ولا يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم، أو محبوس أيضا ويتحرك ولكنه في مكان ليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم. عندما كل موجود عنده سيراميك أو مثل أرض لا يمكن يتيمم عليها، ففي هذا الحال ماذا يصنع؟ نقول يصلي الفرض فقط على حسب حاله. فهذا شخص مثلا دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ما يتوضأ به، ليس عنده ماء وليس عنده ماذا؟ ما يتيمم به من تراب ونحوه، فإنه يصلي الفرض فقط ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة. وهذا يدلك على أن الوقت أهم من أهم شروط الصلاة. هذا الذي ذكره المؤلف عنه يسمى بفاقد الطهورين، وبه نعرف أن الإنسان حينما يصلي إما أن يكون متطهرا فواضح، وإما أن يكون مؤمنا مطهرا بالماء، من يصلي متطهرا بالماء. نقول الإنسان إذا صلى بغير طهارة في الماء، فإما أن يكون معذورا وإما أن يكون متعمدا وإما أن يكون فاقدا للطهورين. فأحوال الإنسان حين الصلاة ثلاثة بل أربعة. الحالة الأولى أن يصلي بالطهارة بالماء، والحال الثاني أن يصلي محدثا عامدا، والحال الثالث أن يصلي بالتيمم، والحال الرابعة أن يصلي بغير طهارة ماء ولا تيمم لعذر، وهذا يسمى فاقد الطهورين. إذا الإنسان إذا صلى فإما يكون متطهرا بالماء وهذا واضح، وإما يكون محدثا فإن كان نسيانا فهو معذور وتلزمه الإعادة، وإن كان عمدا فهو خطر على خطر عظيم. طيب، وإما أن يصلي بطهارة التيمم وإما أن يصلي بغير طهارة لعذر، وهذا ما يسمى بفاقد الطهورين. المؤلف رحمه الله يقول ويقتصر على مجزئ في الصلاة. مجزئ يعني إذا أراد أن يصلي لا يأتي بالسنن، يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن والضالين آمين، الله أكبر سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يأتي بالواجبات فقط. ولذلك يقول لا يزيد على مجزئ في الصلاة، يأتي بالواجبات والفروض. السبب قالوا لأن هذه الصلاة ضرورة، هذه الصلاة ضرورة لأنه ليس متطهرا لا بالماء ولا بالتيمم، فنحن أبحنا له الصلاة ضرورة، والضرورة إنما تكون في الواجب، النافل فيه ضرورة ولا لا؟ ليس في ضرورة. لذلك قالوا يقتصر على أدنى واجب، على أدنى واجب وعليه، فلا يأتي بالمستحبات أو السنة في الصلاة. قال لأن هذه الصلاة صلاة ضرورة، والضرورة إنما تكون في الواجبات فقط، السنة ليس بها ضرورة. ولكن الصواب أنه والصواب خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأنه إذا صلى فإنه يصلي آتيا بالواجبات وهذا واجب وبالمستحبات، لأنه لأننا ما دمنا أبحنا له الصلاة، فإذا شرع في الصلاة فإن الصلاة فيها واجبات وفيها سنن، كوننا نأذن له في هذه الصلاة يلزم منه أن نأذن له في أداء السنن، لأنه الآن في حكم المتطهر وعادم الطهورين، الآن لما أبحنا له الصلاة هو في واقع في حكم المتطهر، وإلا لقلنا إذن لا يجوز أن يصلي، ينتظر حتى يجد الماء أو يجد التيمم ويقضي الصلاة. إذن الصواب في هذه المسألة أنه أن من عدم الماء والتراب فإنه يصلي الفرض ويأتي بما شاء من واجبات ومستحبات ويطيل ما شاء. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. نعم، عادم الطهورين لا يقرأ في غير الصلاة، أما في الصلاة فيقرأ ماذا؟ الفاتحة فقط، لأن هي الضرورة. وهذا قال: ولا يقرأ في غير صلاة، يعني الواجب، والواجب في الصلاة قراءة الفاتحة. لكن المؤلف يقول إن كان جنبا، لماذا؟ لأن إذا كان محدث الحدث الأصغر فالمحدث يجوز له قراءة القرآن، يجوز له قراءة القرآن. فهذا رجل، عندنا رجلان أو صورتان، الصورة الأولى رجل أحدث، رجل أصابته جنابة ولم يجد ماء ولا ترابا وحضرت الصلاة، يقول يصلي على ما مشى عليه المؤلف ويقتصر على المجزئ، لأن ما زاد على المجزئ ليس ضروريا وصلاته صلاة ضرورة. طيب هل يقرأ القرآن؟ إيه، لو أراد بعد الصلاة أن يقرأ القرآن نقول لا، لأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن، وقراءته الآن ليست ضرورة، لأن قراءة القرآن سنة، القراءة الواجبة هي في الصلاة. طيب إنسان محدث حدثا أصغر دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا ترابا يتيمم به، يصلي على حسب حاله. طيب صلى، نقول يقتصر على عدل واجب مجزئ. طيب سلم من الصلاة، أراد أن يقرأ القرآن له ذلك. السبب لأن المحدث حدث أصغر لا يمنع من قراءة القرآن، يمنع من مس المصحف، فهم الفرق؟ واضح الآن؟ طيب إذن قول المؤلف رحمه الله: ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا، يعني محدثا حدثا أكبر، فيدخل في ذلك الجنوب والحائض والنفس. مفهوم قوله إن كان جنوبا أنه إذا كان محدثا حدثا أصغر فله أن يقرأ خارج الصلاة. السبب نقول لأن المحدث حدثا أصغر لا يمنع من قراءة القرآن، ليس ممنوع من قراءة القرآن، له أن يقرأ القرآن.